ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق حيث ضاق الوقت عن الإجابة عليها. منها الأخت أم ماهر من اليمن، سألت مجموعة أسئلة بقي لها، تقول بأن ابنتها حصلت على ساعة خارج الاستراحة، وأظن الأخت أم ماهر سألتني قديما، تقول الآن الساعة لها 6 أشهر، عرفناها عند الناس ما أحد عرفها، ما العمل يا أخت الفاضلة؟ أبقوها 6 أشهر باقية، يعني حتى تكمل سنة كاملة عندكم، ثم بعد ذلك إذا ما جاء أحد من أصحابها تمتعوا بها، فهي ملك لكم يا أختي أم ماهر، تكون الساعة ملك لكم بعد مرور سنة كاملة. أم ماهر تسأل تقول أحيانا نذهب تمشية من يعني إلى البحر إلى مسافة كذا، تقريبا مسافة 200 كيلو، تقول نحن غير ناوين السفر وإنما ذهبنا للنزهة للتمشية، هل نقصر الصلاة ونجمع؟ نعم يا أختي الفاضلة، في أصح أقوال أهل العلم أن من ذهب للنزهة، من ذهب للتمشية وتجاوز المسافة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فإنه يترخص برخص السفر قصرا وجمعا. يعني لو خرجتم مثلا من العاصمة وذهبتم إلى مدينة أخرى، أو ذهبتم إلى البحر ومسافة بعيدة وناوين ترجعون، مثل أنتم قاصدين النزهة مش قاصدين السفر، ما دام تجاوزتم، في أصح أقوال أهل العلم أن المسافر يقصر ويجمع ويترخص بباقي رخص السفر. أم ماهر تقول عمتها حرمت أن تأكل رجل الدجاجة، تقول حصل مشكلة وكذا، حرمت أن تأكل رجل الدجاجة. يا أخت الفاضلة، أخبري عمتك بأن ترجع وتأكل رجل الدجاجة، ما دام أنه ليس هناك ثم سبب صحي أو سبب معين يمنعها من الأكل، وعليها أن تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين على 10 فقراء 10 مساكين، هذا إذا كانت قادرة وعندها. أما إذا كانت فقيرة ما عندها شيء، تنتقل إلى صيام 3 أيام يا أم ماهر. أم علا من العراق تسأل عن فضل سورة البقرة وآل عمران، تقول هي تعرف فضلها، هل هذا لمن يحفظها أو لمن يقرأها؟ يا أم علا بارك الله فيك، لا، الأمر ولله الحمد واحد، سواء حفظها الإنسان أو أكثر من قراءتها فإن له الفضل عند الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن تتقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البقرة وآل عمران يوم القيامة تشفعان لصاحبه، وأنهما كالغيايتان يوم القيامة، والمقصود أن لهما فضل عظيم بإذن الله جل وعلا، وهذا لمن حفظها أو لمن أكثر من قراءتها. ولا شك بأن الذي يحفظها أفضل، لكن الإنسان أيضا الذي يكثر من قراءتها له الأجر والثواب عند الله. أم علا أيضا تسأل عن الوقت بالنسبة للاستغفار الوارد في قول الله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. يا أخت الفاضلة، السحر هو آخر الليل، سمي سحرا لخفائه ولهدوئه، فهناك تنام العيون وتهدأ الجفون وتخف الأقدام، والسكون يضرب برواقه على الأرض، فيقوم العبد الخفي التقي لله جل وعلا ويترك راحة الدنيا وهناء الدنيا والفراش، ويترك كذا، يقوم لله جل وعلا يقول اللهم اغفر لي، فيغفر الله جل وعلا له. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي، وذلك كل ليلة. هذا فضل الله العظيم. ولذلك يقول الفاضل السحر هو الثلث الأخير من الليل، آخر تقسمين من بعد العشاء إلى أذان الصبح، تقسمين على 3 من جهة الساعات، يظهر لك الثلث الأخير. أم علا أيضا تسأل عن الجوف الذي يعني خالي من القرآن، يعني تقصد بالنسبة للإنسان الذي يعني نهى نسلم عن الجوف الذي يكون خالي من القرآن، تقول هذا من الحفظ أم من التلاوة؟ يا أخت الفاضلة، هو يظهر والله تعالى أعلم أنه يشمل الأمران. المقصود بأن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ 7 آيات. ما هي 7 آيات؟ سورة الفاتح، هذا واجب، لأن الصلاة ما تصح إلا بها. ما زاد على ذلك، بعض العلماء يقول من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط عن الباقين، وبعض العلماء يقول هو سنة مستحبة. والمقصود إذا كان الإنسان عنده قدرة واستطاعة على الحفظ فلا يتردد، لأن الحفظ خير. وأما إذا لم يكن عنده قدرة وكذا، فليكثر من قراءة القرآن، وليدمن على قراءة القرآن، وليجعل القرآن هجيراه وديدنه صباحا ومساء، سرا وجهارا، وهو قائم وهو قاعد، في كل لحظة دائما يجعل القرآن على لسانه. طيب، أخذ هذه المجموعة ثم أعود إليكم. تفضل يا نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت أسأل، لأن أنا من الشارجة، إيه؟ وأشتغل مكان بعيد في الرويس، إيه؟ فأعتبر على سفر، وكل 3 أيام أرد الشارجة، يعني من الرويس أرد الشارجة، فكيف أصلي؟ يعني أجمع وأقصر كل مرة؟ طيب يا نوال، يعني أنت الآن أنت ثابتة وظيفتك هناك؟ هي نعم. 3 أيام هناك والباقي في الشارجة؟ هي نعم. طيب يا نوال، سؤال ثاني؟ لا شك. مرحبا، تفضل يا أخوي حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. في عندي سؤال، المسافر الإنسان إذا كان يعني في سفر صلى المغرب وبعد صلاة المغرب ركعتين نافلة، وبعدين أخوي حسين، نعم، تكرم علي ارفع الصوت شويه لان الصوت عندي ضعيف. الو، احسنت الان، تفضل، طال عمرك. الله يرضى عليك. الانسان المسافر يعني مثلا في صلاه المغرب صلى 3 ركعات، اي، وبعد صلاه المغرب صلى 2 ركعات سنه، اي، وبعدها صلى سنه، وبعدين صلى صلاه العشاء يعني، نعم، 2 ركعات. نعم. فطراً. فهذا ممكن أم كيف يا شيخ؟ طيب، أبشر يا أخوي حسين. سؤال ثاني؟ بس هذا السؤال. أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله الآن. ريم، أتفضل أخوي كريم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صح؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله، الفضل لله. شيخ، أول شيء بدي أشكرك على البرنامج، والله يعطيك العافية. الله يعافيك. أتمنى أنه بس تطولونا مدة البرنامج ليكون ساعة. يا رب يا رب. زين. الشغل الثاني، بدي أشكر الشباب اللي بالكنترول، كثير مهذبين ولطيفين، وجزاكم الله كل خير جميعا. الله يحفظ، شكرا لك، شكرا. الله يسلمك. دكتور، بدي أسأل، سنة الظهر هي 4 ركعات. نعم. القبلية. 4 ركعات دفعة واحدة بسلام واحد ولا بسلامين؟ يعني ركعتين وركعتين ولا ركعة عفوا؟ واضح. ركعتين ركعتين ولا 4 ركعات دفعة واحدة؟ واضح واضح، اي نعم. الشغلة الثانية، نحن إيه؟ عندنا الصيام برمضان ما يقارب 21 ساعة. ففي بعض العلماء هون أفتوا بأنه الصيام الإمساك مع مكة والإفطار مع مكة. احنا بصراحة بنصوم على توقيتنا المحلي. يعني نمسك على توقيتنا المحلي ونفطر على توقيتنا المحلي تقريبا 21 ساعة أو 21 ساعة ونص أحيانا. أي نعم. طيب، فبدنا رأيك بهذا الموضوع. أبشر. الشغلة الثانية، أي نعم، لو سمحت لي، الشغلة الثانية كمان، نحن عندنا مشكلة بموضوع الصلوات. أي نعم. بالأخص بفصل الصيف. يعني صح. مثلا عندنا المغرب الساعة 10، وعندنا العشاء الساعة 12 إلى ربع، وعندنا الفجر الساعة 2:30. فدكتور، نحن بنكون احيانا يعني تعبانين جايين من الشغل، بده الواحد ينام الساعه 8 الساعه 9 بده ينام، لانه عنده فئه بكير ثاني نهار. صحيح. فشو بده يسوي فيهم؟ يصير انه مثلا ياخر العشاء الى ما قبل الفجر؟ هل يجوز؟ ابشر يا اخوي. بعطيك الطريقه باذن الله السليمه حول هذا الامر. ان شاء الله. طيب، هل يؤجر المرء دكتور على سماع القران؟ على سماع القران؟ على سماع، يعني مثلا احنا بننام بنحط بنشغل الموبايل على القرآن. ايه؟ طول الليل. نؤجر على هذا الشيء. طيب يا كريم، ولو سمحت لي كمان بس شغلة، أبشر. إنه هل يجوز تلاوة القرآن بدون وضوء؟ يعني مثلا أحيانا أنا بفوت على دائرة حكومية على إلى آخره، فأحيانا مضطر أن يكون ماني متوضأ، وبتعرف هون نحن بدولة أجنبية، فبفوت بقرأ آية الكرسي، بقرأ المعوذات، بقرأ، فهل يجوز هذا الكلام؟ من حفظك ولا من الموبايل ولا؟ لا من حفظي. إيه طيب طيب، أبشر يا أخوي كريم. طيب تسمح لي بسؤال أخير؟ بس هو تابع للأسئلة هذه. أبشر أبشر، لا لا أبدا، اللي بخاطرك عطنا بس. الله يسلمك. الإمساك عندنا في رمضان دكتور في برامج الموبايل. إيه؟ نحن هون ما في عنا أذان. إيه؟ بنعتمد يا على برامج الموبايل او على الامساكيات اللي توزع او على نشرات المراكز الاسلاميه. نعم. فيعني في تضارب بيناتها، يعني مثلا الامساك ببعض ببرامج الكمبيوتر ببرامج الموبايل تختلف عن نشرات المراكز الاسلاميه شي ساعه. إيه؟ وكذلك عن الامساكيات. اي نعم. فبرايك انت شو نعتمد، يعني شو هو الشيء نعتمد؟ ابشر اخوي كريم، جزاك الله كل خير، وشكرا لك وللشباب. اهلا وسهلا، مشكور اخوي كريم. تفضل أم أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمتنا لسؤالين. تفضل. السؤال الأول، في أسرة إحنا بنعطيها دخل شهري لظروف الزوج مات، مهم الدخل الشهري، ممكن لما يجي معاد زكاة المال في رمضان أولادي وزوجي بيطلعوا زكاة المال في رمضان، فممكن نديها المبلغ يعني دفعة واحدة وهي تصرف منه على مدار السنة، بدل ما احنا كنا بنطلع لها من مرتباتنا عادي. ام ايمن، يعني نعم. ام ايمن الله يرضى عليك، بالنسبة للأسرة هذه قريبة لكم رحم؟ نعم نعم، هي قريبة، يعني ابن اخ لي توفى وهو صغير جدا، يعني فما كانش عنده معاش. ابن اخوك كفي. نعم. طيب. ابن اخي توفى او ترك يعني طفلة كانت 6 شهور وولد كان لسه بطن امه. طيب بالنسبة لي لأنتم أنتم عفوا. نعم. أختي أيمن، أنتم التزمتم الإنفاق عليهم بمعنى أنكم. نعم. خلص. نعم. أوجبتم على أنفسكم تنفقون بالزبط عليهم. بالضبط، قلنا لها مش ما تشتغليش. ايه؟ وأنا وإخواتي قررنا أن احنا نعمل لها دخل شهري يعني كويس علشان يفضل معها إلى الأبد، يعني كتب الله لك ولادي. الأولاد يتخرجوا ويشتغلوا كده. أبشر يا أختي. هل ممكن ما تيجي مع زكاة المال ممكن ندي لها المبلغ اللي هو مفروض يكون شهريا، ممكن ندهله دفعة واحدة ونقول لها ده خديه بقى يعني كأنه شهرية بالنسبة لي. طيب يا مايم، أبشر يا مايم. سؤال آخر لو تكرمت حضرتك، قلت بالنسبة لحساب النصاب في حساب بالفضة وحساب بالذهب. صحيح. أما حسبناها بالفضة لقينا إن الفضة حوالي 53 سنت بالعملة الأمريكية. يعني مهم الإجمالي تبقى 300 دولار و15 تقريبا. أيه. بالنسبة للذهب كان هيبقى حوالي 3000 دولار وشوية. صحيح. بالنسبة للفقير، ما هي لما هيبقى لو هيحسب، يعني لو هي تبقى الحسبة بالفضة، لما احنا دلوقتي ننفق على فقير ونديله مبلغ كويس، فهي تعتبر يعني لازم يدفع هو كمان زكاة على الفضة. فيعني هل نستمر، احنا كنا بنحسبها بصراحة بالذهب، فهل نستمر نحسب بالذهب؟ طيب الله خير. طيب يا مأيمة أبشر إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا. تفضل أم محمد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا كثير أتشكر هالبرنامج الرائع، وودي أتشكر كل قائمين عليه وعلى رأسهم أنت حضرتك. شكرا يا أم محمد، بارك الله فيك، نفع الله بالجميع يا رب. والله أنا ودي أسألك، إحنا الجالية هنا العربية بالمدينة اللي أنا أقيم فيها كل جمعة جمعتين نسمي عليها، نقول لها صدقة، يعني نعزم كل الأخوات المسلمات في البيت ونسوي هيك غداء، وبعد الغداء بنقرأ قرآن بصوت مرتفع يعني جميع. وبعدين بعد سورة ياسين أو آل عمران أو هيك، وبعدين نقرأ الآية الصور الصغرى، وبعدين صورة الصغرى، وبعدين نسوي دعاء جماعي، وبعدين كل أخواتي أمنوا وراء الأخت اللي بتكون تدعي. والله شو تقول على هالشيء، يعني طيب، خاصة بصوت مرتفع، يعني الجميع بصوت واحد، يعني بصوت واحد نقرأ الصورة آل عمران أو البقرة بصوت مرتفع، و مو صوت مرتفع يعني مشان كل واحدة بتسمع فينا يعني واضح واضح أم محمد. نعم وانا وانا بدي اسوي هذه مثل هذه، انا شفت كل الاخوات تكرمن، قلت انا كمان اسويها لكن تكون الايام الاخيره من شعبان، وسوي هيك دعاء جماعي مش عارفه يعني. طيب يا هذا ابشري محمد حاضر والله مشكور مشكور تسمعي. اخوي مشكور مع السلامه. اخر اخر اتصال ام خالد تفضلي. ام خالد ام خالد تفضلي. شيخنا حبيت اسالك بخصوص استعمال العطور او الشامبو او البلسم على الشعر ويكون فيه كحول نسبه كحول، هل هذا يجوز او لا بالنسبه لي لو استعملت عطر وصليت؟ طيب هل هذا يعني او كمان استعمال كريمه او المرطب للبشره والوضوء هل يمنع وصول الماء للبشره او لا؟ طيب يا ام خالد. وسؤالي الثالث عند تنظيف دورة المياه أكرمك الله تناثر المياه على الملابس، هل يجب علي تغيير الملابس بالكامل أو أثناء تغيير الطفل؟ هل عندي مشكلة مع تناثر المياه على الملابس، هل وجب علي تغيير كل الملابس أو الوضوء والصلاة من غير اي تغيير جزء من الملابس؟ طيب يا ام خالد ان شاء الله يكون سؤالي مفهوم. واضح واضح ابشر تسمعين الجواب ان شاء الله. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخت هناء من العراق بالامس تقول هل يجوز قراءه سوره الفاتحه قبل التحيات؟ يا اخت الفاضله سوره الفاتحه ما تقرا قبل التحيات، سوره الفاتحه تقرا في القيام في الصلاه، لما تقفين في الصلاه تقرأين الفاتحه في كل ركعه في القيام، قبل التحيات ما يجوز تقرأين الفاتحة، لا قبل التحيات ولا بعدها، ولا يجوز في السجود ولا في الركوع، التحيات ما تقرأ إلا في القيام. بالنسبة لك إذا رفعت من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة تقولين مباشرة التحيات، تأتين بالتحيات، بعد التحيات تأتين بالأدعية، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. هذه الأدعية اللي ثبتت، أما تقرأين قبل ما يجوز، وإذا قرأتيها تبطل الصلاة إذا كنت متعمدة اعتقادا منك بأن هذا محلها، تبطل الصلاة. الفاتحة ما أحد يقرأها في التحيات، الفاتحة تقرأ في القيام في الصلاة. هنا تقول هل يجوز قراءة القرآن قراءة صامتة؟ يا أخت الفاضلة الذي ينظر إلى القرآن ولا يحرك شفتيه هذا لا يقرأ، هذا ينظر، هذا يتأمل، هذا يتفكر. القراءة لابد فيها من تحريك اللسان واضطرابه في الحلق في الحلق، ولابد من تحريك الشفتين، هذه تسمى قراءة. قال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان، هذه تسمى قراءة. أما واحد ماسك المصحف وبس ينظر في هذا، ينظر، هذا يتأمل، هذا يتفكر، ما يحسب لأجر القراءة وإنما يحسب لأجر التأمل إذا كان يتأمل في الآيات. القرآن لا بد ولا يلزم الإنسان يرفع صوته بالقرآن، ما يلزم، يعني لو همس وأسمع نفسه ما في بأس. ولذلك بعض الناس الآن يتعبون في رمضان حتى أنهم ينقطعون عن القراءة، ليش؟ لأنه يرفع صوته عالي ويتعب، هذا ما أمر الله به. اقرأ قراءة كما قال تعالى وابتغي بين ذلك سبيلا، خلك وسط، تقرأين تسمعين نفسك بهدوء، هذه قراءة تؤجرين عليه. هنا أيضا تقول هل يجوز للإنسان الذي ابتلي بمرض أن يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ نعم، هذه دعوة أيوب عليه السلام، مكث في البلاء 18 عاما في البلاء العظيم، ومع ذلك صبر صبرا عظيما حتى ضرب به المثل، يقال صبر أيوب، وكان يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وجميل أن المسلم يأخذ بأدعية الأنبياء في القرآن، أدعية إبراهيم وأدعية موسى وأدعية عيسى وأدعية أيوب ودعاء يونس لما التقمه الحوت وهو في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة المضطر. دعاء آدم عليه السلام لما تاب وتاب الله جل وعلا عليه، وهكذا أدعية، وأعظم الأدعية دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا تقول بالنسبة للأمراض المزمنة هل هي ابتلاء أم عقاب؟ يا أخت الفاضلة منها ما يكون ابتلاء ومنها ما يكون عقاب، فمن الأمراض ما يكون ابتلاء، وهذا الأغلب. فالله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على حسب دينه، يعني إيمانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون. فالأمثل فالأمثل، ولذلك جميع الأنبياء ابتلوا، جميع الأنبياء، أغلب العلماء والصالحين وأتباع الأنبياء ابتلوا، لأن في الابتلاء رفعة للدرجة، يرفع الله الدرجة، وفيها تكفير للسيئة وحط للخطيئة وتعظيم للحسن، تعظيم للحسن، وفيها مظهر من مظاهر العبودية حينما يستسلم العبد لربه جل وعلا ويكون أقرب إليه من أي وقت كان. ومن والأمراض أيضا قد تكون عقوبة بسبب إنسان، الآن إنسان عنده فجور وتهتك وفسق وظلم، وعنده والعياذ بالله أكل للحرام وفعل للحرام، ثم يمرض، يبتلى بمرض، هل يقال والله هذا أحبه الله؟ ما يقال هذا الكلام. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، هذا يقال عقوبة أنزلها الله نذارة، نذارة له حتى يصحى، حتى يعود إلى رشده. يعني بعض الناس الآن والعياذ بالله ما يعرف الله، ما يعرف الله أبدا، يبتلى بمرض عظيم حتى يعود إلى الله. ما يقال والله هذا حتى يرفع الله درجته ويكفر السيئة، هذه عقوبة تنزل عليه. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل أمراضا هي عقوبات، صواعق على رؤوس هؤلاء الفسقة والفجرة والظلمة والمتعدين لحدود الله والمتهتكين والمتجاوزين لكل أدب، عقوبات هذه تنزل عليه. فالإنسان ينظر، فإذا كان الحمد لله من أهل الصلاح والتقوى والخير وابتلي، فليقول الحمد لله، اللهم اجعلها كفارة، بهذه الطريقة. أما إذا كان من أهل الفسق والفجور ثم قذفه الله جل وعلا ورماه بمثل هذا المرض، فليعد إلى الله، لأن الله تعالى أرسل هذه العقوبة إنذارا له: اصحى يا فلان، انتبه، عليك أن تعود إلى الله جل وعلا. نوال من الشارقة تقول بأنها يعني هي من أهل الشارقة وتعمل في منطقة بعيدة جدا، بعيدة المسافة، تقول: أمكث 3 أيام هناك وأرجع بقية الأيام إلى يعني الشارقة، كيف أقصر وأجمع؟ يا أختي نوال بارك الله فيك، أنت ما دام في الطريق وأنت رايحة وفي الرجعة أنت مسافرة، تقصرين وتجمعين. إذا بقيت هناك يعني 3 أيام هذه، لا تصلين كل صلاة في وقتها، هذا في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لأن أصبحت لك إقامة ثانية هناك، لأن هذا تمكثين أغلب الدهر، أغلب العمر هناك، لأن وظيفتك هناك. ما تقولين والله أنا لا مدة 2-3 شهور أرجع وهذا، لا، لو قلتي والله مدة 2-3 شهور ممكن تقصرين وتجمعين وأنت هناك، لكن ما دام أنك تذهبين وعندك سكن هناك فأنت لا تقصرين ولا تجمعين إذا وصلت المنطقة اللي أنت تعملين فيها. أما في الطريق فلك القصر والجمع والترخص ببقية رخص السفر. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أخوي حسين من أندونيسيا بارك الله فيه يقول: إذا كنت مسافر وصليت المغرب 3 ركعات وقمت وجبت سنة المغرب البعدية بعد المغرب 2 ركعات وبعدين صليت العشاء قصر وجمع، هل هذه الصورة صحيحة؟ لا يا أخي الفاضل، هذه صحيحة من جهة وغير صحيحة من جهة. غير صحيحة أنك تأتي بالسنة الراتبة بين الصلاتين، هذا غلط يا أخوي حسين بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك السنن الرواتب في السفر، ما كان يصليها إلا 2 ركعات اللي قبل صلاة الفجر، كان يواظب عليها، هي والوتر فقط. أما السنن القبلية والبعدية للظهر وللمغرب والعشاء ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، إذن لماذا شرع القصر والجمع إذا كان إنسان يصلي بين الصلاتين؟ حتى أن العلماء بعض الفقهاء يقول لا بد من المتابعة والموالاة بين الصلاتين. فيا أخي الفاضل، مستقبلا اترك السنة هذه، ما تصليها بعد المغرب، بمجرد أن تنتهي من صلاة المغرب تقوم مباشرة تقيم لصلاة العشاء، تقول الله أكبر الله أكبر، تقيم لصلاة العشاء وتصليها 2 ركعات. كريم من السويد أشكر له ثناؤه ويعني دعواته الصادقة، يقول: سنة الظهر القبلية هل هي طبعا 4 ركعات بسلام أم بسلامين؟ يا أخي الفاضل الـ الـ الـ الـ الـ الأمر في هذا واسع، فإن شئت يعني سلمت من كل ركعتين، وإن شئت يعني سلمت سلاما واحد، يعني تسرد الركعات الأربع من دون تشبيه بصلاة الظهر، يعني ما تشبهها بصلاة الظهر وإنما سردا، لكن الأفضل والأكمل والأولى أن تصليها بسلامين، تصلي ركعتين تحيات سلم منها، ثم تقوم تصلي ركعتين تأتي بالتحية وتسلم منها. هذا هو الأكمل والأفضل، وهذا الذي عليه العمل بارك الله فيك منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة في واقع الأمر في الجمع بين هذه الركعات بسلام واحد. كريم يقول بالنسبة لهم في السويد الصيام عندهم يعني يقرب من 21 ساعة، يقول أفتى بعض العلماء بالإمساك على مكة والإفطار على مكة، هل هذا الفتوى الصحيحة؟ هذه صحيحة، هذه عفوا فتوى غير صحيح، هذه الفتوى غير صحيح، وحقيقة يعني ما أدري كيف يتجرأ من يفتي بمثل هذا الأمر. العلماء أحيانا يقولون يفتي على أقرب مدينة لهم، أنتم السويد أين أنتم عن مكة؟ فرق كبير جدا. ولذلك ربنا جل وعلا علق الصيام على طلوع الفجر وغروب الشمس، يقول جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. فأنتم يا أخي الفاضل كريم، أنتم مطالبون بالصيام ولو كانت هذه المدة من طلوع الفجر بالنسبة لكم، إذا طلع الفجر الصادق، طبعا الفجر الثاني لأن فجر فجران، الصادق الذي به تجب الصلاة الفجر تمسكون حتى تغرب الشمس. طيب هذا واحد. الأمر الثاني تقول لي والله هذا يشق على الناس، أنا أقول يجب على كل فرد من الأفراد عندكم أو في يعني الدول الإسكندنافية هذه كلها أن ينوي الصيام وأن يدخل في الصيام وأن يتلبس به. فإذا شق عليه الظهر مثلا، وصل الآن صام 10 ساعات 15 ساعة وما استطاع يكمل، يفطر بشكل طبيعي ويأكل ويشرب ثم يقضي بعد ذلك في أيام الشتاء. أما إذا كان قادر ومستطيع فعليه أن يكمل. ونعرف أناس عندكم اتصلوا بي كثيرا قالوا الحمد لله يعني المسألة يعني فيها ساعة تدربنا وتعلمنا وأصبح الصيام عندنا والله الحمد شيء طبيعي حتى لو كان أكثر من 20 ساعة. والمقصود يا أخي الفاضل لا بد من التلبس لأن هذا أمر الله، إذا حصلت مشقة تفطرون الحمد لله، تفطرون إذا حصل مشقة يفطر الإنسان، إلا إذا كان الشخص مريض أصلا مريض ما يستطيع عنده أدوية هذا ما يصوم، هذا يؤجل الصيام إلى أيام الشتاء، النهار قصير والليل طويل والجو بارد ويقضي تلك الأيام إن استطاع، وإلا انتقل إلى البدل وهو إطعام الإطعام عن كل يوم مسكينا. فيا أخي الفاضل بالنسبة لهذه الفتوى أرجو من الإخوة أن يراجعوا هذا الكلام، العلماء رحمه الله وحفظ الله الموجودين لما درسوا هذه المسألة درسوها في قضية الصلاة توقيت الصلاة، فقالوا ينظر إلى أقرب بلد من البلدان المجاورة، أما قضية الصيام فتبقى المسألة على ما هي عليه. كريم أيضا في سؤاله الثالث يقول عنده مشكلة الصلوات، المغرب الساعة 10 والعشاء الساعة 12 إلا ربع والفجر 2 ونصف، فيقول كيفية الصلاة. يا أخي الفاضل هذه الصلوات أيضا هي نفس الأمر الذي ذكرناه لكم، يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله جل وعلا جعل الخطاب عام لجميع الكرة الأرضية، لم يستثني جهة أم جهة، كما أن الخطاب لمكة الخطاب في ستوكهولم وفي نيويورك وفي أبوظبي وفي دبي وفي الشارقة وفي عمان وفي أي مكان الخطاب عام، ما ينبغي اجتزاء المسألة. ولذلك أنتم الآن المغرب عندكم الساعة 10 تصلون، العشاء عندكم الساعة 12 إلا ربع، أنا ذكرت للأخوة عندكم بأنه بعد المغرب إذا يسر الله عز وجل تنامون لأن الوقت قصير، ممكن ينام الإنسان ويأجل صلاة العشاء يأخرها إلى قبل الفجر بنصف ساعة مثلا أو بساعة إلا ربع إذا كان يشق عليه، هو عنده دوام وعنده التزامات وعنده كذا، ممكن يأخرها حتى إلى وقت الضرورة، وهذه مسألة طبعا يفتي بها بعض أهل العلم على أن وقت الفجر ينتهي بأذان الفجر ولا يجعلون له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، بل يقولون الوقت واحد من غياب الشفق الأحمر إلى أذان الفجر، قالوا لأن الصلوات متصلة بعضها ببعض. فالمقصود ممكن يا أخي لحالتكم هذه لوضعكم وأنتم ممكن حالة استثنائية في مثل هذا الأمر تؤخرونه إلى قبل صلاة الفجر بارك الله فيكم، تصلون الفجر وبعد ذلك أنتم بالخيار إما تكملون النوم وإما تذهبون إلى أعمالكم، والمسألة واضح بأنها محلولة يا أخوي كريم. كريم يسأل يقول بالنسبة لسماع القرآن هل يؤجر عليه الإنسان؟ نعم يا أخي الفاضل، للمستمع أجر القارئ، للمستمع أجر القارئ. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب سماع القرآن من الأصوات الغضة الطرية الندية كعبد الله بن مسعود وكأبي موسى الأشعري، كان يستمع إلى قراءتهم ويتلذذ بذلك عليه الصلاة والسلام. وللمستمع أجر القارئ إذا استحضر النية، أنت الآن جالس تتعبد الله جل وعلا بسماع القرآن، ولذلك تؤجر على ذلك بإذن الله. طبعا مسألة النوم يا أخي الفاضل، إذا شغلت القرآن وتركته ونمت بعد ذلك ما عليك شيء، تؤجر على ذلك ويبقى الأجر لتشغيل القرآن في البيت، لكن أنت خلاص انقطع التكليف بالنسبة لك لسماع القرآن. الكريم يسأل يقول هل يجوز تلاوة القرآن من دون وضوء، خاصة يقول بأنه يذهب أحيانا إلى بعض الإدارات ويراجع بعض المسائل، ويقول بأنه أحيانا يجلس فترة طويلة وينتظر وكذا. يا أخي الفاضل، هذه أفضل فترة لقراءة القرآن وأنسب وقت أنك تقضي وقتك في تلاوة القرآن، من حفظك، من الموبايل، من مصحف أيضا بيدك في أصح أقوال أهل العلم، لأن مسألة مس المصحف هل يشترط لها الطهارة بالنسبة للحدث الأصغر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. حتى لو كان في جيبك مصحف صغير وجلست تتلو وأنت غير على طهارة، في الذي أفتي به في هذا البرنامج بأنه ما في بأس، خاصة في مثل الحالة اللي أنت فيها ويصعب عليك الوضوء مثلا، لكن من حفظك هذا شيء جميل. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن من حفظه على أي حال، لا يشترط أن يكون متوضعا. كريم يريد نصيحة في قضية الإمساك عندهم في رمضان، يقول هناك عندنا برامج الجوال، هناك الإمساكيات التي تصدرها المراكز، يقول أيهما أولى، لأن هناك بينهم تفاوت. أنصحك يا أخي الفاضل بالتزام إمساكية المراكز الإسلامية الموجودة عندكم، لأنهم في الغالب يعني لديهم اجتهاد وحرص، وهناك لجان عندهم يحرصون على أن يضبطوا هذه الأوقات. والجوال تعرف الجوال جهاز، قد يصيب وقد يخطئ وقد يكون التوقيت مخالف لتوقيتكم أو شيء من هذا القبيل، فاحرص بارك الله فيك وفي ذمتهم. أنت الآن مدام هناك لجنة، مدام هناك مركز، مدام هناك أناس يعني وضعوا لهذا الأمر، فأنتم في ذمتهم، هم يتولون هذه المسألة، واطمئنوا في هذا ولا تجعلونها قضية، لأن للأسف يعني في يعني مراكز إسلامية وبعض المسلمين يعني يفتقدون إلى قضية الاجتماع، ويفتقدون إلى قضية معرفة مقاصد الشريعة. يعني لا يلزم بالضرورة، والله الآن يجي واحد يقول والله لا الموبايل مثلا التوقيت الذي فيه مثلا برنامج تطبيقي وضع على كذا، لا، التزموا الذي عندكم واحرصوا بارك الله فيكم على الاجتماع، حاولوا أن تجعلوا المسلمين يفهمون هذا المقصد. الآن للأسف الشديد قضية والله رؤية الهلال أو الحساب الفلكي أو قضية كذا وكذا، هذه كلها ينبغي أن يتفق الناس عليها وأن يعتقدوا اعتقادا جازما بأن الشريعة جاءت بالائتلاف والاجتماع وبنبذ الفرقة والخلاف، وكل مسألة تؤدي إلى نزاع وشقاق يعني سببها ليس الشريعة وليس الدين، الدين براء من هذا، إنما فهم الإنسان أو ضعف الدليل، يكون الدليل ضعيف أو الإنسان لم يفهم هذه القضية الفهم الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم أيمن من أمريكا تسأل تقول هناك أسرة نصرف عليها ونعطيها كل شهر، يعني زوجها تقول زوج الأسرة أبو الأسرة مات وهو ابن أختها، تقول تسأل أم أيمن تقول هل ممكن نعطيهم زكاة المال في رمضان دفعة واحدة وتصرف شهريا بدل هذا الإنفاق؟ طبعا أنا سألت أم أيمن هل التزمتم النفقة، هذا السؤال مهم، هذا السؤال يحدد الحكم والفتوى الشرعية في مثل هذا الأمر، فقالت نعم التزمنا نجمع لهم شهريا ثم نعطيهم. يا أخت الفاضلة، ما دام أنكم التزمتم الإنفاق عليهم فلا يجوز لكم أن تعطوهم من الزكاة، ما تعطون من الزكاة مقابل هذا الإنفاق، إلا في حالة واحدة، تستمرون في النفقة وتعطونهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين فعلا، تشعرون بأنه في حاجة، لكن ما توقفون النفقة يا أم أيمن، النفقة تبقى مستمرة حتى لو أعطيتهم من الزكاة، تبقى مستمرة لأنكم أنتم الآن التزمتم الإنفاق عليهم، ولذلك لا يجوز لكم أن تعطونهم من الزكاة، لأن بهذا تجرون نفع لنفسكم أنفسكم لما تعطونهم من الزكاة. أم أيمن في حساب النصاب بارك الله فيك، العلماء بعضهم ينظر إلى حظ الفقير، يقول حتى لو كان يعني قليل وحتى لو أخذ الفقير المبلغ هذا فإنه يزكي، نعم يزكي، فهم ينظرون يعني بعض العلماء ينظر إلى الأحظ للفقير، قالوا أحظ الفقير في هذا الوقت الفضة، ليش؟ قالوا لأن لو الآن حسبناها بنصاب الذهب أغلب الناس ما يزكي، لكن لما نحسبها بنصاب الفضة نجد أن أغلب الناس الآن يزكي، حتى الفقير لما نعطيه ويصل عنده نصاب ويحول عليه الحول سنة كاملة بعد ما يستلم ويبقى عنده النصاب هذا فإنه يخرج الزكاة. أم محمد من ألمانيا تقول بأن الجالية العربية عندهم يجتمعون كل جمعة ويحصل هناك يعني يعزم الأخوات بعضهن بعضا ويجتمعون، فإذا اجتمعوا حصل غداء ثم يقرؤون القرآن بصوت واحد ثم يرفعون أصواتهم بالقرآن ثم دعاء جماعي يعني وغير ذلك. تقول أنا حابة أصنع هذا في آخر شعبان، ما الحكم يا أختي محمد؟ يعني تشكرون على هذه المشاعر الطيبة وتشكرون على هذه الجهود الطيبة وعلى هذه الألفة اللي بينكم وعلى تحقيق مقصد الشريعة من المحبة والائتلاف ونبذ الخلاف والمؤمن للمؤمن والمسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا والإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير، وهذا شيء مجرب أن الإنسان إذا كان مع الناس الطيبين ينشط في العبادة ويقوى الإيمان ويرغب في الخير، وإذا كان لوحده يضعف عن يعني يحصل عنده ضعف وفتور، وهذا شيء مجرب. ولذلك يقول الأول أنت بنفسك قليل وبإخوانك كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاجتماع، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كان عليه الصلاة والسلام يفرح إذا وجد قوما يقرؤون القرآن فيسارع إليهم فيأخذ الفاضل أنتم أحسنتم وأجدتم وأسأل الله تعالى أن تقبل منكم، لكن عندي ملحوظة بسيطة بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه الملحوظة. أولا اجتماعكم وقراءتكم للقرآن تعبدا وتدينا وتألها وتقربا إلى الله شيء عظيم وجميل، احرصوا عليه بارك الله فيكم، بشرط أن تكون هناك امرأة محفظة وعالمة وفاهمة بالقرآن وتعلمكم القراءة. والأفضل يا أختي الفاضل أن تقرأوا بالدور ليس بصوت جماعي، بمعنى تقرأ المحفظة ثم تقرأ التي بعدها وجه ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها، وإذا حصل هناك عالمة أو كذا تفسر القرآن هذا شيء جيد وعظيم، وهذا منهج شرعي نبوي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا المسلك. يبقى الملحظ وهي قضية الدعاء الجماعي، لما نأتي تأتون فتقوم واحدة فتدعو بصوت جماعي أو تذكرون الله بصوت جماعي مثلا، هذا هو الملحظ. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم التزامه في كل مجلس، ما كانوا يفعلون هذا الفعل، كانوا يقرؤون القرآن ويتفرقون، حتى أنهم قبل التفرق كانوا يقرؤون سورة إذا جاء نصر الله والفتح، عفوا إذا والعصر، كانوا إذا أرادوا أن يتفرقوا قرأوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومشوا. أما أن تأتون فتلتزمون مثلا ذكر جماعي، يعني مثلا تذكرون مثلا الله مثلا ذكرا جماعيا، هذه عدها العلماء من البدع، أو تدعون دعاء جماعيا في كل مجلس تلتزمون هذا أيضا عدوه من الخلاف، لكن مثلا كل خمس مجالس كل أربع مجالس يعني تقول واحدا ندعو الله جل وعلا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تولنا اللهم كذا، وأنتم تؤمنون تقول آمين بأنفسكم من دون رفع صوت ما في حرج، لكن التزامه في كل جلسة من الجلسات هذه تحتاج إلى دليل أنتم على خير وأنتم على طريق جيد ومسلك طيب، لكن لاحظوا السنة في هذا يا أختي أم محمد بارك الله فيك. طيب تفضل أخي أحمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ، جزاكم خير. خير ونعم، الله يحييك أحمد. الله يبارك فيك. ودي أسأل شيخ عندي ثلاث أسئلة. الله يبارك فيك. تفضل أخوي. السؤال الأول، بنت خالتي كانت شغالة في مقاصف حقة المدارس هذه. إيه. زين، وقالوا نعطيك شو اسمه مواصلات. لكن ما أعطوها، عشان ما كان عندها قروش وقت كانت تأخذ من نفس الفلوس حقة المقصف. إيه. وتروح تشتري مثلا اخذت 10 ريال مثلا، تروح تشتري مثلا بسكوت ب 5 ريال. إيه. كرتون مثلا. إيه. في 12 حبة، الحبة بريال مثلا يصير 12 ريال، ترجعها زيادة. إيه. زين، وتسوي كذا كل فترة تسوي نفس الطريقة، مرة 50 مرة نفس الطريقة، تشتري وتبيعها يطلع يعني اللي ترجعها أكثر من اللي تأخذه بدون علم أصحاب العمل، فما أدري إيش حكم الشيء. يعني أخوي أحمد هي الآن مشكلتها في المواصلات؟ إيه مشكلة مواصلات، قال نعطيك مواصلات ما أعطوها، فكان هذه الجهة مدرسة يعني ها؟ إيه مدرسة. طيب. وتأخذ هي من المقصف نفسه. طيب. هي تأخذ الآن. ما خاف بس أحاول أستوضح الآن تأخذ 10 ريالات وتروح في المواصلات هي ها؟ إيه بالتاكسي طيب. مثلاً. طيب تروح مواصلة طيب بعدين إيه. الآن تشتري كرتون بسكوت من وين هذا المبلغ؟ ما تشتري لا فلوسه. فلوسه هي. فلوسه هي ثم بعدين. تحاول فلوس. تحاول تعوض المقصف بهذه العشر ريالات إيه. وتزيد أحيانا. إيه وتزيد أحيانا. وضحت. وضحت. في اختلاف المبالغ. وضحت. السؤال الثاني شيخ الله يجزاك خير حنا كنا نصلي صلاة الظهر كان في واحد عام يصلي فينا جماعة ثانية. إيه. كويس. يلا صلى أول ركعتين وجلس التشهد الأول ثم قام الركعة الثالثة صلى الركعة الثالثة ونسى حس بأنه هو لسه بالثانية فجلس بين السجدتين جلس التشهد الأول مرة ثانية يعني صلى ركعتين وجلس التشهد الأول بعدين قام جاب الركعة الثالثة بعد الثالثة مفترض يقوم يجيب الرابعة ما جاب الرابعة جلس التشهد الأول مرة ثانية زين وبعدين قال ثالث ورابع يعني زاد تقريبا ركعة اي وحنا مسبوقين بركعة فلما خلص هو ما سجد سهو عامي قام على طول حنا قلنا سبحان الله ما رد علينا فحنا قمنا جبنا الركعة اللي مسبوقين فيها وسجدنا سجود سهو لحالنا وخلصنا ما ندري ايش حكم الصلاة يعني انتم بس المهم جبتوا 4 ركعات انتم صلينا معاه مثل ما صلى فينا يعني تقريبا اكثر من 4 أنتم صليتوا كم ركعة؟ احنا صلينا تقريبا 2-3 يعني 7 تقريبا 7 ركعات تقريبا على على على لأنه هو شيء صلى 2 وجلس التشهد الأول وقام 3 ثم جلس 5-6 ركعات 6 ركعات وأنتم ايه؟ كنتم مسبوقين في ركعة احنا قمنا صلينا بعد وتابعتوه وسجدنا سجود السهو وقلنا سبحان الله ولا رد علينا وتابعتوه وتعرفون يا احمد انه هو زاد هذه الركعات في ناس يعرفون في ناس انا عن نفسي شكيت قلت يمكن غلطان ولا يمكن انا ناسي بس اللي معي متاكدين كانوا كيف انت صليت معها 6 الان ها ايه صليت 6 ايوه هذا ما فيها شك 6 يعني واضح انه زاد أنا ما كنت أدري إنه جلسة تشهد الوراثة كنت صحيح طيب عطنا السؤال الثالث عشان الوقت طيب السؤال الثالث لما إذا كنت تصلي مثلاً صليت صلاة العشاء قبل المغرب ليه كنت مشغول مثلاً كان واحد مريض معي جلس معه في المستشفى فاتتني صلاة المغرب ودخل علي العشاء لقيت الناس يصلون العشاء جماعة دخلت معهم بنية العشاء كويس بعد دخلت معهم بنية العشاء خلصت معهم العشاء كاملة ثم قمت نويت المغرب الحالي صليت ما أدري هل الترتيب أولى أو العمل اللي عملته أولى ما أدري طيب يا أحمد أبشر إن شاء الله أبشر السلام شيخ الله يخليك تفضل أبو عمر إيه خلاص يلا أبو عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شلونك شيخنا مرحبا أخوي أبو عمر الله يخليك أبو عمر تكرم علي لأن في آخر الوقت البرنامج تكرم علي يعني تعطيني السؤال سريع ان شاء الله ان شاء الله شيخي انا من الموصل من العراق ونعم الله يخليك واستحلونا الدواعش واجبرونا على البيعه بالجامع حصرونا وحصرونا وقال الكل هذه بيع الدوله الاسلاميه فشو تقول شيخ هاي البيعه صحيحه هم أصلاً هم شنو يعني هذول صحيح غلط طيب يا أبو عمر ما أسلم طيب يا أبو عمر أبشر أبشر أبشر يا أبو عمر مرة خلاص والله أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى الأستاذ المخرج جولي خلاص إن شاء الله ألتقيكم غدا بإذن الله شكرا للجميع.